وايش عليكم فيه وايش عليكم فيه خلي بتلي وايش عليكم فيه هو يوم نير رتي اه يا بابا اه يا حي اه يا للك هالك شاه عرديله يا كمل الشمال ان شاء الله يبين الكل في الكل يلا هو يبين وين اللي يشرين خمسه وين خميس خميس عليك يلا يا بابا اهي حد اهي اللي خالك شاك عرفينه يلا حب البلاد كوان تلاقوا علي سنين العربية وفي السنين